ومنها الكتابة الفاسدة تضمن بالمسمى، فإذا أدى ما سمى فيها حصل العتق ولم يلزمه ضمان، ولم يلزمه ضمان قيمته ذكره أبو بكر، وهو ظاهر كلام أحمد. واتفق الأصحاب على ذلك، لكن المتأخرون زعموا أن الكتابة الفاسدة تعليق بصفة فلا يؤثر فسادها ولا تحريمها. فلا يؤثر فسادها ولا تحريمها، كما لو قال لعبده إن أعطيتني خمرا فأنت حر، فأعطاه عتق لوجود الصفة. وأما أبو بكر فعنده أن الكتابة عقد معاوضة أبدا، وهو اختيار ابن عقيل وهو الأظهر، ولا يقع العتق عنده بأداء المحرم، لأن العقد لا ينعقد بعوض محرم، بل هو عنده باطل. هذا أقرب إنه ما يعتق، لأنه تبين أن العقد فاسد. وإذا تبين أن العقد فاسد، خصوصا إذا قلنا أنه يضمن بقيمة المثل، فإنه لا قيمة له حينئذ، فلا ينفذ العتق. والمذهب يقولون إنه إذا كان العقد فاسد، الكتابة فاسدة، فكأنه عتق علقه على شرط، والعتق المعلق على شرط إذا وجد الشرط نفذ، سواء كان هذا الشرط جائزا أم فاسدا، كقوله إن أعطيتني خمرا فأنت حر، فإذا أعطاه خمرا صار حرا، مع أن العوض أو مع أن الشرط محرم. نعم إيه، لكن متشوه العتق. وقال الشرع كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. إيه؟ الصحيح أنه ما يعتق، أقول الصحيح أنه لا يعتق. هذا قولهم هذا ضعيف، ثم هم عند هذا يفرق بينهما، لأن هذا حق لآدم، حق لآدم وليس بضايع، لأن المرتهن سيضمن له قيمة العبد الذي اعتقه، سيضمنها وتكون رهنا بدله. نعم.